بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل 26 من الباب الرابع من القسم الأول من أبواب معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في هذا الفصل: ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم وكراماته وباهر آياته أنباؤه مع الملائكة والجن، وإمداد الله له بالملائكة، وطاعة الجن له، ورؤية كثير من أصحابه لهم. عندما يقول من خصائصه، أي من خصائص رسول الله، لا يوجد نبي من الأنبياء خاطب الجن إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، لم يسبقه نبي من الأنبياء خاطب الجن وكلمهم أو كان بينه وبينه خطاب، فرسول الله أرسل إليهم أصلا صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه، أي دون سائر الأنبياء فيما اختصه الله. يجب عليك أن تعرف نبيك جيدا، وتعرف ما خصه الله من كرامات، حتى يزداد محبتك وتعلقك فيه، لأن الإنسان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت له جماله الحسي وجماله المعنوي. الجمال الحسي في كمال صورته وجمالها، والجمال المعنوي في كمال أخلاقه وعظم أخلاقه ومناقبه. ثم بعد ذلك يعرف قدره بقدر ما خصه الله دون سائر الأنبياء. فإذا كمل معرفتك بنبيك صلى الله عليه وسلم، كمل تعلقك به، واكتمال تعلقك به بزيادة قسمك من الله عز وجل من المعارف ومن أمور الدنيا والآخرة. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. انظر كيف جعل الفقه في الدين بعده قسمة النبي. كلما كان فقهك في دين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل الدين. لما طعن اليهود في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا راعنا، قال سبحانه وتعالى يحكي عنهم: قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فجعل رسول الله هو الدين. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي، أي أن رسول الله يقسم لك بقدر معرفتك به، لأنه هو الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الله سبحانه وتعالى الله هو الرازق، الله هو الرازق، وأنت ترزق أولادك. فهل أنت عندما ترزق أولادك تقول أنا أرزق أولادي؟ أي أنت ترزق أولادك بالقسمة بينهم فقط، لكن الرازق هو الله، يعطيك فتقسم بين أولادك. والرسول صلى الله عليه وسلم مع الأكوان هكذا، الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأكوان هكذا، الله سبحانه وتعالى يخلق الرزق ويضعه في يد نبيه فيقسمه على مراد الله، كما يقسم الأب أرزاق أولاده دون أن يدعي أنه يرزقهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس برازق في الحقيقة، ولكن هو قاسم. ولذا يقول: إنما أنا قاسم والله معطي، إنما أضع حيث أمرت، حيث أمرت. لأن الله سبحانه وتعالى وسع الرزق على من شاء من عباده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي بسخاء من وسع الله عليه، ويقبض يده عمن قبض الله عنه، فهو يضع حيث أمر. واعلم أن الرزق ليس هو المال فقط، بل الرزق هي أيضا الفهوم والإدراكات والديانة وفهم الإشارات، كل هذه الأشياء أرزاق أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسمها بقدر فقهك في الدين، حتى الفقه في الدين يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فبقدر معرفتك بنبيك، بقدر ازدياد ديانتك وعلاقتك بربك. ولذا وجب على كل مسلم أن يعرف ما خص الله به نبيه دون سائر الأنبياء، حتى يزداد معرفته بنبيه. فإذا ازداد معرفته بنبيه ازداد تعلقه به، وإذا ازداد تعلقه به ازدادت قسمته منه صلى الله عليه وسلم. ولذا يجب على كل مسلم أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم معرفة تليق بقدر وجناب هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ويقول من خصائصه أي دون سائر أنبياء صلى الله عليه وسلم وكراماته وباهر آياته، وباهر الآيات يعني المعجزات الظاهرة، أنباؤه مع الملائكة يعني أخبار النبي التي وردت إلينا مع الملائكة. لم نسمع مع نبي سابق أن الملائكة قاتلت معه. انظر من خصائص نبيك حتى يعني تنبهر به، حتى يمتلئ قلبك حبا فيه، حتى تعلم قدره صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ميزه على سائر عباده، حتى أن الملائكة تتسابق للقتال تحت رايته صلى الله عليه وآله وسلم. والجن أيضا، وإمداد الله له بالملائكة. الإمداد يكون في الخير أو في الشيء المحبوب. يقول لك يمددكم ربكم بألف من الملائكة، شوف يمددكم جاي من الإمداد. لكن المد يكون في المكروه، المد غير المدد. المدد يكون في الخير بتكرار الدال هكذا، المدد يكون في الخير والمد يكون في الشر. الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ونمد له من العذاب مدا، ونمد له من العذاب مدا. يبقى المد يكون في الإيه؟ في الشر، أما الخير فيكون المدد. ولذا يقول وإمداد الله له بالملائكة وطاعة الجن له. سيدنا سليمان ربنا سخر له الجن دون سائر الأنبياء بدعوته، ولكن لم يرسل للجن. رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى جعله مرسل للجن وكلمهم وخاطبهم، وصاروا مكلفين بفروع شريعته صلى الله عليه وسلم. وهذه خصوصية لم ينالها أي نبي سابق صلى الله عليه وآله وسلم. وطاعة الجن له أي بانقيادهم وإسلامهم على يديه صلى الله عليه وآله وسلم، ورؤية كثير من أصحابه لهم، حتى إن الصحابة كثير من الصحابة رأوا الملائكة ورأوا الجن، حتى كثير من الصحابة لكونهم من صحابة النبي رقاهم الله فجعلهم يروا الملائكة ويروا الجن. قال الله تعالى وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وإن تظاهرا يعني تتعاونا، والخطاب لسيدتنا عائشة والسيدة حفصة. وإن تظاهرا وقراءة نافع وإن تظاهرا هكذا بتشديد الضاء، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. انظر أن كيف أن الملأ الأعلى يهتز لخلاف في بين النبي وزوجاته، حتى تعلم قدر هذا النبي عند ربه. خلاف بسيط يسموه خلاف عائلي أسري بسيط، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني عنده من رحابة الصدر والحلم والأخلاق الجميلة اللي بيستوعب مثل هذه الأمور البسيطة. لكن انظر كيف أن الله يغار على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يبين كيف أنه يدافع عنه حتى ولو في الأمور البسيطة. إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. في وقعة بدر الكلام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم أي بنصري وتأييدي فثبتوا الذين آمنوا. وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. سيدنا رسول الأنبياء السابقين كان لما بيحصل مشكلة بينهم وبين الكفار ربنا بيبعت لهم إيه؟ سيدنا جبريل بس وخلاص، يقوم بالمهمة. ما هو ملك واحد كاف، لكن ربك يبعت ألف ملك؟ ده ملك واحد يدمر قرية، يدمر الكرة الأرضية، ملك واحد. لكن ربك سبحانه وتعالى أراد أن يشرف الملائكة، أراد أن يشرف الملائكة ويرفع قدرهم بإيه؟ من صياعهم وقتالهم خلف نبينا صلى الله عليه وسلم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين أي متتابعين. وقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. لأن كتاب سيدنا عيسى مرتبط بسيدنا موسى، كتاب واحد، لأن الإنجيل جاء مصدقا لما في التوراة وليس ناسخا لما فيها، ولكن جاء بأحكام، بعض الأحكام الزائدة ومع التخفيف، ثم جاء بالبشارة، فليس شرعة منفصلة. إذ صرفنا إليك نفرا من الجن، يعني إذ وجهنا إليك وصلنا إليك نفرا من الجن، وكانوا من جن نصيبين، منطقة اسمها نصيبين، يستمعون القرآن. وكان الأمر ده في بطن مكة، ببطن مكة منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف. لما عاد من الطائف كأن الله سبحانه وتعالى يريد له، يقول له إن لم يطعك الإنس فالجن يطيعوك والملائكة ينصروك والملأ الأعلى كله معك. فانظر كيف أن الله يؤيد نبيه، أيده بإيمان الجن ثم بالإسراء والمعراج، كل ذلك بعد الطائف صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي بالإسناد المتصل يقول حدثنا سفيان بن العاص الفقيه بسماع عليه قال حدثنا أبو الليث السمرقندي، ده من أئمة الحنفية، شيخ المصنف اللي هو القاضي عياض، قال حدثنا عبد الغافر الفارسي، ده إسناد المصنف اللي هو القاضي عياض إلى صحيح مسلم، قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان اللي هو إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم. تملي تلاقي زي ما تلاقي صحيح البخاري تلاقي الفرابري، محمد الفرابري، وبعديه يقول لك قال عبد الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تجد برضه صحيح مسلم تلاقي الراوي بتاعه إبراهيم بن محمد بن ابن سفيان. قال أخبرنا مسلم، أهو شوف قال إيه بعديه على طول مسلم، يبقى بيروي هنا الحديث عن صحيح مسلم. قال أخبرنا مسلم والقشيري النيسابوري صاحب الصحيح قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي اللي هو معاذ بن معاذ التميمي، كان قاضي البصرة سنة 191، توفي سنة 191. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سليمان الشيباني سمع زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. زر بن حبيش كان من التابعين وعاش أكثر من 120 سنة وتوفي سنة 82 هجرية، ويروي كثيرا عن سيدنا عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح. خد بالك الكلام هنا كلام سيدنا عبد الله بن مسعود مش كلام النبي، يبقى ده تفسير سيدنا عبد الله بن مسعود. والتفسير سيدنا عبد الله بن مسعود لما يقولوا يسموه حديث موقوف، لأنه إذا كان الكلام نهاية النبي يعني قال رسول الله يبقى اسمه مرفوع، إذا كان نهاية الكلام قال الصحابي يعني قول الصحابي يسموه موقوف، أي موقوف على الصحابي، وإذا كان الكلام قول التابعي يسموه مقطوع، يبقى لازم تعرف المصطلحات دي مهمة. أما يقول حديث مقطوع يعني كلام تابعي، أما يقول حديث موقوف يعني كلام صحابي، لما يقول حديث مرفوع يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الموقوفات عن الصحابة تأخذ حكم المرفوع، إذا هناك موقوفات للصحابة يبقى كلام صحابي، لكن نعرف إن ده كلام النبي. ليه؟ إذا كان كلام الصحابي ليس له سبيل إليه إلا بالوحي يبقى لابد يكون عرفه عن طريق النبي، لكن لو كان سبيله الفهم يبقى كلامه هو فهمه هو. فهمت المسألة؟ يبقى الصحابي لما يخبر عن أمر غيبي يبقى لابد يبقى إيه؟ يبقى كأنه سمعه من النبي، لأن الأمر الغيبي ده هيشوفه لوحده إزاي؟ مش هيعرف يشوفه إلا عن طريق النبي. لما يجي سيدنا أبي هريرة يقول إن الله سبحانه وتعالى أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اصفرت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. طب سيدنا أبو هريرة هيعرف الكلام ده منين؟ مع إن الكلام ده كلام أبو هريرة. نقوم نشوف إذا كان الصحابي ده ليس له علاقة بأهل الكتاب السابقين، يعني لا هو كان يهودي وأسلم، ولا كان مسيحي وأسلم، ولا كان له علاقة يعني قارئ وكاتب للتوراة والإنجيل قبل ذلك، يبقى نقول والله الكلام ده ما يعرفوش إلا عن طريق النبي، يبقى لا حكم المرفوع. وإذا كان الصحابي كان يهوديا وأسلم ما نقدرش نقول ده كلام النبي، نقول ربما يكون من علمه السابق، نسميه احنا إسرائيليات، فإن كانت موافقة لديننا ناخدها بها ونعم، وإن كانت لا تناقض ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، ولكن لا تخالف ولا توافق ولا تناقض. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا في النوع ده إننا نسمعه لا نصدقه ولا نكذبه. فهمت إزاي؟ زي ما قالوا لنا إن ملك الموت اسمه عزرائيل، إحنا ما نعرفش إن اسمه عزرائيل. فهمت إزاي؟ هو اسمه ملك الموت، عندنا إحنا اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. لكن عزرائيل دي عرفناها منين؟ من اليهود اللي أسلم، قالوا ده اسمه عزرائيل. فإحنا قلنا والله ما يجرش حاجة، ملك الموت عزرائيل تمشي هيجرى حاجة، لأنها مش هينبني عليها أمر كبير. فهمت بقى المسألة؟ لكن أما يجوا يقولوا لنا حاجة تخالف ما عندنا، زي يجي يقول لك إن ستنا حواء مثلا هي اللي وزت أبونا آدم وأكلته من الشجرة، واخد بالك؟ إحنا عندنا في القرآن إن سيدنا آدم هو اللي أكل من الشجرة، ما فيش سيرة لستنا حواء خالص إنها عملت أي دور. كويس؟ ظلموا ستنا حواء، وعشان كده هم عملوا الست بطريقة دنية. اليهود عندهم الشيطان، هي الشيطان وهي مش عارف. والنصارى يوصلوا لمرحلة ان يعتزل النساء تماما بالرهبانية، ويعتبروا ان هي مدخل الشيطان، على اعتقاد ان ستنا حواء هي اللي وزت سيدنا آدم. فهمت؟ لكن احنا المسلمين ما عندناش الحتة دي، احنا عندنا ان سيدنا آدم نسي العهد اللي ربنا سبحانه وتعالى اخذه عليه، وانه لم يكن في دار تكليف بل كان في دار تشريف. خد بالك، فالامر كان ليس على التكليف بل كان على سبيل النصح والإرشاد، فهمه سيدنا آدم كده، لأنه في الجنة والجنة ليس دار تكليف، مش كده برضو؟ فسيدنا آدم لما فهم إن الحكاية مش تكليف، وجاء الشيطان حلف له إنه هو وقسمهما إني لكما لمن النصحين، وطال عليه العهد فنسي، لأن طبيعة الإنسان ينسى، فأكل منها ناسيا غير عازما مصدقا من حلف بالله على ظن أنه لا يوجد من يحلف بالله كاذب، والكل سيدنا آدم وتابعته ستنا حواء لقيت جوزها بياكل كلب. ما عندناش بقى حكايه ستنا حواء هي اللي وزته دي، عشان كده احنا ما رضيناش ناخدها منهم. يبقى في حاجات تاخدها من الاسرائيليات وحاجات ما تاخدهاش، وفي حاجات تكذبها تقول لهم دول كذابين، زي مثلا عدم عصمه الانبياء عندهم، يعني عندهم فتنه سيدنا داود يقولوا فيها كلام وحش، سيدنا لوط يقولوا عليه كلام وحش، فاحنا ما نصدقوش ده. ليه؟ لانه يخالف ما عليه اعتقادنا من ان الانبياء معصوم. واضح؟ يبقى انت موقفك من الاسرائيليات هكذا، ان كانت مطابقه لامور دينك خد بيها وتبقى زياده علم، وان كانت لا هي مطابقه ولا مخالفه، يعني زي النوادر، يبقى والله صدقها كده، ومن باب يعني ايه كانها نادره، لا تصدقها ولا تكذبها، مشيها. وإن كانت مخالفة تكذبها على طول وتقول ما ناخدهاش. يبقى الحديث الموقوف عن الصحابي إن كان فيه أمور غيبية وهذا الصحابي كان يهودي وأسلم أو له علاقة بعلوم اليهود، زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي مشهور كبير كان قارئا كاتبا يقرأ في التوراة، فلما يجي يقول لي حديث زي سيدنا أبو هريرة نقوم نتوقف فيه شوية، ما نقدرش نقول له حكم المرفوع. ليه؟ نقول ربما يكون جابه من اطلاعاته السابقة. لكن سيدنا أبو هريرة لم يكن قارئا ولا كاتبا، كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، كل معلوماته خدها من الرسول وحفظها ببركة دعوة النبي. فلما يجي يقول لي حديث زي ده أقول له حكم المرفوع، يبقى فهمت إمتى تحكم بالحديث الموقوف له حكم المرفوع. زي سيدنا عبد الله بن مسعود هنا لما يجي أول هذا التأويل نقول له حكم المرفوع، لأنه لا يمكن هيتكلم في القرآن برأيه، يستحيل أن صحابي زي ده يتكلم في القرآن برأيه، وممكن يخافوا أن يتكلموا برأيه. فلما يجي يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فأولها قال رأى جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح. وعندنا احنا العدد لا مفهوم له، لان 600 ربما يبقى 600 له مفهوم يعني 600 فعلا، وربما انه من الكثرة اللي بيها الرسول صلى الله عليه وسلم قال له 600 جناح، يعني كتير قوي. زي ما تقول للواحد مثلا رحت له بيته 10 مرات ما لقيتوش تقول له ده انا رحت لك بيتك 1000 مرة ما لقيتكش، وانت رحت له 10 مرات بس، خد بالك. يبقى العدد لا مفهوم له، يدل على الكثرة المطلقة. والخبر في محادثته مع جبريل وإسرافيل وغيرهما من الملائكة، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يعني وارد أنه هو تكلم مع سيدنا جبريل ومع ملك الموت، ولما طلع في الإسراء والمعراج كل ملائكة السماوات كلمت النبي وكلمهم، كل الحاجات دي معروفة، ودي كلها برضو إيه حاجات وكرامات لنبينا صلى الله عليه وسلم، وباهر آيات حدثت له يختص بها صلى الله عليه وسلم عن سائر البشر ويمتاز بها عن كثير من الأنبياء، لأن معظم الأنبياء كانت علاقتهم بسيدنا جبريل اللي هو الناموس وخلاص، لكن سيدنا رسول الله اتسعت دائرة إيه اتصاله بالملائكة حتى أنه رأى الملائكة في كل سماء منفصلة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم يسبح لله عز وجل، كأنه اطلع على الملأ الأعلى كله صلى الله عليه وسلم. وما شاهده من كثرتهم وعظم صور بعضهم ليلة الإسراء مشهور، وقد رآهم بحضرته جماعة من أصحابه، يعني وفي بعض أصحاب النبي أيضا رأوا الملائكة في حضور النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة. فرأى أصحابه جبريل عليه السلام في صورة رجل يسأل عن الإسلام والإيمان، معروف الحديث المشهور رجل شديد سواد الشعر سديد بياض الثياب لا يعرفه أحد، والرسول بعد ما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة انصرف، فقال للصحابة ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، يبقى رأوه الصحابة. ورأى ابن عباس وأسامة بن زيد وغيرهما عنده جبريل في صورة دحية، دحية الكلبي، كان يأتي أحيانا سيدنا جبريل في صورة رجل صحابي مشهور اسمه سيدنا دحية الكلبي، وكان من أجمل الصحابي صورة في الصحابة صورة، فكان يتصور ويتمثل في هيئته. وسيدنا دحية الكلبي أسلم قديما وحضر المشاهد كلها رضي الله عنه وأرضاه إلا بدر، وتوفي في خلافة سيدنا معاوية دحية الكلبي، يعني عاش بعد الرسول الله فترة طويلة وتوفي في خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان. ورأى سعد على يمينه ويساره جبريل وميكائيل، سيدنا سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد وجد فارسين يقاتلان على جانبي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل النبي عنهما لأنه قاله هيئتهم ما يعرفهمش، فقال ذاك جبريل وميكائيل، يبقى شافه مو سيدنا سعد. القرطبي في تفسيره قال إن الملائكة لم تقاتل إلا مع النبي في بدر بس، والحديث ده يرد على القرطبي، فهمت ازاي؟ خد بالك لما تقرا في القرطبي يقول لك انه ايه ان الملائكه لم تقاتل مع النبي الا بدر بس، ما سمعناش حاجه تانية في احد، ما سمعناش، نقوم نرد عليهم بايه بالحديث ده بتاع واحاديث اخرى كثيره، وقتلت في حنين، بل في ناس من اللي حضروا حرب 73 قالوا ان هم شافوا حاجات غريبه كده، واخد بالك، ما تبص تلاقي وهو ناس بتموت من غير ما حد يضربهم من اليهود، من غير ما حد يضربهم، يعني هو شايف الأثر ومش شايف المؤثر، زي ما الصحابة كانوا في بدر كده يقول لك كنا نشوف الكافر رقبته تطير وما نعرفش مين اللي طيرها. يعني بتحصل، أو يبقى دل على أن الملائكة أيضا تقاتل مع أمة النبي إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وليست خاصة بالصحابة، بس إحنا كده نحسن حالنا مع الله وتجد نصرة الله سبحانه وتعالى. ورأى سعد على يمينه ويساره، يعني يمين النبي ويسار النبي، جبريل وميكائيل في صورة رجلين عليهما ثياب بيض ومثله عن غير واحد، يعني وروى مثل هذا الخبر أكثر من واحد غير سيدنا سعد، يعني متعدد. وسمع بعضهم زجر الملائكة خيلها يوم بدر، يعني وبعض الصحابة سمع حتى الملائكة وهي إيه بتزجر الفرسان بتاعتها. يعني روى أبو نعيم في دلائله وكذا البيهقي عن سيدنا ابن عباس أن رجلا من بني غفار كان هو وأخوه أو ابن عمه، هو وابن عمه طلعوا فوق جبل كده علشان يتفرجوا على المعركة بتاعت بدر، حب استطلاع بقى، معركة دايرة هم ما لهمش في المسألة، لا هم مع دول ولا مع دول، فقال لك يلا نتفرج نشوف تدور الدائرة على مين. فبيقول لك ان هم رأوا سحابة تقترب منهم، لا رأوا سحابة تقترب منهم، ثم سمع صوت ايه واحد بيقول حيزوم، وصوت ايه جلجلة وحمحمة، صوت جلجلة وحمحمة، وسمع حاجة صوت اسمه حيزوم، يعني كأنه ايه الفرس بتاعه اسمه حيزوم، يعني حتى عرفنا اسم الفرس بتاع الملك كمان، كل ده من الحديث. فبيقول لك ابن عمه مات، جات له سكتة قلبية من الرعب ابن عم الراجل ده. وبعدين ده لما اسلم حكى الحكاية لسيدنا عبد الله بن عباس، ولما قرأ القرآن عرف ان ده صوت الملائكة اللي هي نازلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنصره. وعشان كده بيقول لك وسمع بعضهم زجر الملائكة خيلها يوم بدر، يقصد القصة بتاعت أبو نعيم دي اللي رواه. وبعضهم رأى تطاير الرؤوس من الكفار يوم بدر يعني، ولا يرون الضاربة. وده رواه البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو سفيان ابن الحارث اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان ابن الحارث، وكان هو اللي بيمسك ايه يعني اللجام لركوبة النبي في حنين يوم حنين، لانه اسلم في فتح مكة، يومئذ رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والارض، الابلق اللي هو الابيض الصافي لا لون معه، ما يقوم لها شيء. وقد كانت الملائكة تصافح ايضا عمران بن حسين في رواية مسلم، تسلم عليه في مرضه، سيدنا عمران بن حسين طال عليه المرض وصبر، فكانت الملائكة تصافحه وكان يصافح الملائكة. وأرى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة جبريل في الكعبة فخر مغشيا عليه، سيدنا حمزة عم النبي، والحديث ده رواه البيهقي عن مرسلا عن عمار بن ياسر، أن سيدنا حمزة لما أسلم طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو يري جبريل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراه جبريل داخل الكعبة، فلما رآه خر مغشيا عليه لم يتحمل رؤيته. ورأى عبد الله بن مسعود في حديث اللي رواه البيهقي في قصة الجن، ورأى عبد الله بن مسعود الجن ليلة الجن وسمع كلامهم وشبههم برجال الزبط، حتى إن شاف رجالتهم وشبههم قال عاملين زي الرجال السوداني الطوال السمر، الزبط اللي هو الرجل الإيه السوداني الأسمر الطويل اسمهم الزبط. وذكر ابن سعد أن مصعب بن عمير، ذكر ابن سعد اللي هو إيه محمد بن سعد كاتب الواقدي المؤرخ المشهور بصري، أن مصعب بن عمير لما قتل يوم أحد، كان سيدنا مصعب بن عمير يحمل راية المهاجرين في أحد، كان الأنصار الخزرج يحمل لهم راية، الأوسي تحمل لهم راية، والمهاجرين تحمل لهم راية، كل دول في جيش الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قتل سيدنا مصعب ابن عمير يوم أحد قتله ابن قميئة ظنا انه رسول الله، ما هو ابن قميئة ما كانش ايه كان في الزحمة فاكر ان اللي ماسك راية المهاجرين ده يبقى النبي، فجري جري ورا اللي ماسك راية المهاجرين وراح قتله ظنا منه كده يبقى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلع مين سيدنا مصعب مات استشهد. فأخذ الراية ملك على صورته. ربنا خلى ملك يتصور في صورة سيدنا مصعب ويفضل ماسك الراية عشان الراية ما تنزلش، يقوم ايه يقوى لا يضعف الجيش، وجعلها على نفس صورة سيدنا مصعب ابن عمير، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف انه ملك لكن يقول له يا مصعب، يناديه عشان الصحابة تعرف ان لسه مصعب ماسك الراية. واخد بالك؟ ده في احد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تقدم يا مصعب. الملك افتكر ان النبي مش عارف، فقال له الملك لست بمصعب، لست بمصعب، ده انا مش مصعب، ده بس ربنا القى عليه الشر. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني مش وقته، احنا عايزين نخلص المعركة. فعلم انه ملك. وقد ذكر غير واحد من المصنفين زي البيهقي بن مكولة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بين نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل شيخ بيده عصا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه وقال صلى الله عليه وسلم نغمة الجن من أنت؟ يعني صوتك كده في نغمة الجن، أنت مين؟ قال أنا هامة بن الهيم بن لاقس بن إبليس. جن يعني جن ابن جن ابن جن ابن إبليس، كويس؟ لأن إبليس بالنسبة للجن زي آدم بالنسبة للبشر، أبو الجن. فذكر أنه لقي نوحا ومن بعده في حديث طويل. الحديث ده ابن الجوزي قال أنه موضوع، والشاب الخفاجي دافع عنه وقال له لا ده الحديث ده رواه أكثر من واحد ثقة، وابن الجوزي متسرع في الوضع والحكم بالوضع، وبعض الحفاظ التانيين قالوا لا ده حديث موضوع، يعني في خلاف الحديث ده. لكن على أي حال كون القاضي عياض ذكره دليل أنه كان مقبول عنده، وإن كان العلماء اختلفوا بين وضعه وعدمه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه سورا من القرآن اللي هو إيه؟ اللي هو هامة ابن الهيم. وذكر الواقدي قتل خالد عند هدمه العزة للسوداء التي خرجت له ناشرة شعراء عريانة فجزلها بسيفه. سيدنا خالد بن الوليد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقطع شجرة كانوا بيعبدوها في الجاهلية، كانت الشجرة دي سموها العزة، وكانت في جنية سوداء قاعدة جوه الشجرة دي تعمل أصوات وحمحمة كده علشان توهمهم إنها يعني فيها يعني تضر وتنفع وكده، يقوموا يعبدوها من دون الله. فلما سيدنا رسول الله أمر سيدنا خالد إنه يقطع الشجرة دي فراح بسيفه سيدنا خالد وقتله. كان يقول ايه يا عزة كفرانك لا غفرانك، وهو بيقطع الشجرة يعني اني رأيت الله قد اهانك، يا عزة كفرانك لا غفرانك اني رأيت الله قد اهانك، وبعدين ضربها. وهو بيضرب الشجرة دي طلعت سوداء، واحدة سوداء منكوشة امنا الغولة، المصريين يسموها امنا الغولة. فقتلها سيدنا ايه خالد ابن الوليد. فهنا برضو دليل ان الصحابة رأوا ايه الجنة. واعلم النبي صلى الله عليه وسلم ورحل الرسول قال له ده انا وانا بقطع الشجرة خرج منها كذا فقتلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تلك العزة ولن تعبد بعد. وقال صلى الله عليه وسلم ان شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فامكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا. والحديث ده حديث لتفلت الشيطان على الرسول في صلاته، حديث رواه الشيخان، حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، يعني حاول انه يلقي نار على وجه النبي. وشيطان هنا ما قالش بقى جني، يعني متمرد، زي ما تقول واحد فائد من الجن يسموه شيطان اللي هي المرضة، فزي ما تقول يعني مستبيع بقى حركة فدائية كده عايز يأذي النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم شافه وامسكه بيده حتى يعني شعر بيقولك بريقه على ابهامه. فلما تذكر دعوة سيدنا سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال كنت حربته على السرية يلعب به أطفال الأنصار، يبقى يعني مسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شافه تركه احتراما لدعوة أخيه سيدنا سليمان. وهذا باب واسع، يعني ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الملائكة والجن باب واسع كبير تقرأ فيه كتب كثيرة، ودي من خصوصيات رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على الفصل 27 يوم الأربعاء القادم.